سافر ما جلاش ناوي ناوي ما يبقاش سافر سافر ما جلاش سافر ما جلاش سافر ما جلاش ناوي ناوي ناوي ما يبقاش سافر سافر ما جانا سافر لو يعرف كيفاش هو عننا الدم لو يا رب كفاك ما يجي لنهار نطفي فيه النار ما يجي لنهار نطفي فيه النار ياسر ما يوفاش ياسر ما يوفاش زعما يجي لنهار نطفي فيه النار زعما يجي لنهار نطفي فيه النار ياسر ما يوفاش ياسر ما يوفاش سافر ما جناش سافر ما جناش سافر سافر ما جناش ناوي ناوي ناوي ما يبقى سافر سافر ما جناش سافر مجنى السافر سافر مجنى السافر.